بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدي ولمشايخي ولجميع المسلمين. قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في تقريب التدمرية: والعبادة تطلق على معنيين، أحدهما التعبد هو فعل العابد، فتكون بمعنى التذلل للمعبود حبا وتعظيما، وهذان أعني الحب والتعظيم أساس العبادة، فبالحب يكون طلب الوصول إلى مرضات المعبود بفعل ما أمر به، وبالتعظيم يكون الهرب من أسباب غضبه بترك ما نهى عنه. الثاني المتعبد به، فتكون اسما جامعا لكل ما يتعبد به لله تعالى، كالطهارة والصلاة والصدقة والصوم والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام وغير ذلك من أنواع العبادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه واهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: والعبادة تطلق على معنيين. إذا قيل عبادة فلها إطلاقان، أحدهما التعبد الذي هو فعل العابد، فتكون بمعنى التذلل للمعبود حباً وتعظيماً. فتذلل الإنسان لله عز وجل حباً وتعظيماً هذا يسمى عبادة، والحب والتعظيم هما ركنا العبادة. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان. لأن بالحب يكون الطلب وبالتعظيم يكون الهرب. ومعنى ذلك أن محبة العبد لله عز وجل سبب لوصوله إلى مرضاته بطاعته، فهو يفعل الطاعات تقربا إلى الله عز وجل ومحبة له. وبالتعظيم يكون الهرب، يعني الهرب من مخالفة أمره. فالإنسان إذا عظم الله تعالى فإن هذا التعظيم يدعوه إلى الهرب من الله عز وجل، لأنه لولا علمه بعظمة الله وبسطوته وعقابه للمخالفين لما عظمه هذا التعظيم. الثاني المتعبد به، يعني المفعول الذي هو المتعبد به، فتكون اسما جامعا. وقد عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله العبادة بمعنى المتعبد به أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. وإن شئت فقل إن كل ما أمر الله تعالى به فهو عبادة، كل ما أمر الله تعالى به فهو عبادة. فالصلاة عبادة، والطهارة عبادة، وبر الوالدين عبادة لأنه مأمور به، وصلة الأرحام عبادة، والإحسان إلى المساكين والجيران وغيرها كله عبادة. إذن كل أمر أمر الله تعالى به عباده فإنه من العبادة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وللعبادة شرطان، أحدهما الإخلاص لله عز وجل بألا يريد بها سوى وجه الله والوصول إلى دار كرامته، وهذا من تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله. الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بألا يتعبد لله تعالى بغير ما شرعه، وهذا من تحقيق شهادة أن محمدا رسول الله. طيب، وللعبادة شرطان، وهذان الشرطان يعودان إلى الشهادتين، أحدهما يتعلق بشهادة أن لا إله إلا الله، والثاني يتعلق بشهادة أن محمداً رسول الله. أحدهما الإخلاص، والإخلاص هو تنقية الشيء من الشوائب أو مما يخالطه. ومعنى الإخلاص أن يقصد الإنسان بعبادته وجه الله تعالى والدار الآخرة، فلا ينوي بهذه العبادة أمراً أو غرضاً سوى ذلك. فمن تعبد لله عز وجل بعبادة ونوى بها الدنيا فلم يخلص، أو نوى بها رياء أو سمعة، فإنه لا يكون مخلصا. ولهذا قال بأن لا يريد بها سوى وجه الله والوصول إلى دار كرامته. والعبادة تقدم لنا أنه إذا خالطها رياء فلا تخلو من أحوال. الحال الأولى أن يكون الباعث على العمل هو الرياء، بأن قام يصلي رياء أو قام يتوضأ رياء ونحو ذلك، فالعبادة باطلة لأنه لم يرد بها وجه الله تعالى. إذن إذا كان الباعث على العمل هو الرياء بأن قصد بعمله الرياء ولم يقصد وجه الله فالعبادة باطلة. الحال الثانية أن يكون الرياء طارئا على العبادة، بأن كان أصل العبادة لله ولكن طرأ عليها الرياء، ففي هذه الحال إن دافع هذا الرياء ولم يسترسل معه فلا شيء عليه، وأما إذا استرسل مع الرياء وانساق معه فلا يخلو، إما أن تكون هذه العبادة مما ينبني أولها على آخرها وآخرها على أولها أو لا، فإن كانت مما ينبني أولها على آخرها وآخرها على أولها كالطهارة والصلاة، فإن الصلاة إذا فسد أولها فسد آخرها، وإذا فسد آخرها فسد أولها، فالعبادة باطلة. فمثلا لو قام يصلي لله ثم طرأ عليه الرياء ولم يدافعه بل استرسل معه فحينئذ تكون عبادته باطلة. وأما إذا كانت العبادة مما لا ينبني أوله على آخره وآخره على أوله كالصدقة بدرهمين، كما لو كان معه درهمان فتصدق بالأول مخلصا لله وتصدق بالثاني رياء وسمعة، فالصدقة الأولى مقبولة لأنه كان فيها مخلصا، والصدقة بالدرهم الثاني باطلة لأنه تصدق رياء وسمعة. الحال الثالثة من أحوال الرياء بالنسبة للعبادة أن يكون الرياء في أوصاف العبادة، أن يكون الرياء في أوصاف العبادة، بأن قام يصلي لله فأصل العبادة لله ولكنه راء في أوصافها وحسنها، كما لو كان يصلي ثم أحس بداخل فصار يفعل سننا ومستحبات لم يكن يفعلها من قبل، فهذه الأوصاف التي رأى فيها لا يثاب عليها لأنه فعلها لغير الله. وأما أصل العبادة فصحيح، فعندنا الآن أصل ووصف، فيثاب على الأصل لا على الوصف. الحال الرابعة أن يكون الرياء بعد الفراغ من العبادة، بأن صلى وتوضأ وزكى وصام وحج ثم رأى، يعني صار يخبر، فالعبادة صحيحة لأنه قد وقعت موقعها فبرئت بها الذمة وسقط بها الطلب، ولكن هذا الرياء قد يحبط ثوابها وأجرها. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، الآية. فتبين بهذا أن العبادة إذا خالطها الرياء فلها هذه الأحوال الأربع: الأولى، الحال الأولى أن يكون الباعث على العمل هو الرياء فالعبادة باطلة، والثاني أن يكون الرياء طارئا فإن دافعه لم يضره وإن لم يدافعه نظرنا، فإن كانت مما ينبني أولها على آخرها وآخرها على أولها فما سبق، فإن كانت مما ينبني أولها على آخرها وآخرها على أولها فالعبادة باطلة، وإلا فما سبق الرياء فصحيح، وما كان بعد الرياء فهو باطل. الحال الثالثة أن يكون الرياء في أوصاف العبادة، فهذه الأوصاف لا يثاب عليها، أعني أن أجرها حابط لكن الأصل يثاب عليه. والحال الرابعة أن يكون الرياء بعد الفراغ من العبادة، فالعبادة صحيحة ومقبولة لأنها وقعت موقعها، لكن الرياء قد يحبط ماذا؟ الثواب والأجر. الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم بأن لا يتعبد لله بغير ما شرعه، بأن لا يتعبد لله بغير ما شرعه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو المبلغ عن الله عز وجل، ولولا تبليغه إيانا بما أوحاه الله تعالى إليه ما عرفنا أو ما علمنا أوصاف العبادة إلا ما ذكر في القرآن. فمثلا الوضوء ذكره الله تعالى في القرآن، لكن الصلاة من قيام وقعود وركوع وسجود وتشهد وفاتحة، هذه الذي بين صفتها هو الرسول صلى الله عليه وسلم، إذن فنتبعه ونقتدي به في ذلك لعموم قول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وعلم من قوله بأن لا يتعبد أن المتابعة إنما تكون فيما كان عبادة، أما ما سوى ذلك فإن المتابعة به ليست شرطا. نعم. وهذا من تحقيق شهادة أن محمد رسول الله، لأن قولك أشهد أن محمد رسول الله أي أقر إقرارا جازما أن محمدا مرسل من عند الله، إذن من لازم ذلك أن تتعبد لله تعالى بما شرع. نعم. قال رحمه الله تعالى: فالمشرك في العبادة لا تقبل عبادته ولا تصح لفقد الشرط الأول، والمبتدع فيها لا تقبل ولا تصح لفقد الشرط الثاني. وقد دل على هذين الشرطين كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أدلة اشتراط الإخلاص من كتاب الله قوله تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص، وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وقوله: ولو أشرقوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. يعني وهذا دليل على أن فقد الإخلاص سبب لحبوط العمل. لأن الآيات الأولى تدل على حبوط العمل بالمفهوم، لكنه رحمه الله أتى بهذه الآية لأنها صريحة في أن الشرك محبط للعمل. قال رحمه الله تعالى: إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة المتنوعة الدلالة. ومن أدلته من السنة ما أخرجه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا أيها الناس، إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن هاجر إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا أحد ألفاظ البخاري. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى. طيب، إذن وقوله من أدلة السنة حديث عمر رضي الله عنه: يا أيها الناس، إنما الأعمال بالنية، وفي لفظ إنما الأعمال بالنيات. ووجه كونه شرطا، يعني وجه الدلالة من هذا الحديث أن قوله إنما الأعمال جمع عمل، وهذا شامل لأعمال القلوب وأعمال الجوارح. بالنيات يعني بحسب ما نوى بها الإنسان من خير أو شر، من إخلاص أو شرك. وهذا يدل على أن العمل الذي نوى به غير الله تعالى لا يثاب عليه، ولهذا قال: وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن نوى وجه الله أثيب، ومن نوى أو قصد غير الله عز وجل أو شرك في ذلك فإنه لا يثاب. قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. طيب، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري، أشرك فيه، وهذا يعم القليل والكثير، فأي شرك في العمل فإنه محبط له. قال تركته وشركه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن أدلة اشتراط المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب الله تعالى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. نعم، وأن هذا صراطي، الصراط الطريق، ثم وصفه بالاستقامة، قال أن هذا صراطي مستقيما، وهو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، لأن عدم سلوك هذا الصراط المستقيم هو اتباع للسبل، فهو سبب لي فتفرق بكم عن سبيله. نعم. وقوله قال رحمه الله: وقوله: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. طيب، ومن يبتغي غير الإسلام، والإسلام هو المراد به هنا المعنى الخاص، المعنى الخاص، لأنه سبق أن الإسلام له معنيان عام وخاص، فالمعنى العام للإسلام هو الاستسلام لله تعالى في كل زمان أو مكان كانت الشريعة فيه قائمة. وعلى هذا فالأمم السابقة، الأمم مسلمون. والمعنى الخاص للإسلام هو الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. فعلى هذا الذي يبتدع في دين الله أو لا يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبتغ الإسلام دينا، بل ابتغى غير الإسلام، لأن الإسلام هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. فالإنسان الذي لا يتبع الرسول حقيقة الأمر أنه ابتغى غير الإسلام دينا، فقال فلن يقبل منه. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. إلى غير ذلك. الشاهد قالوا واتبعوا النور، هو الوحي الذي جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، أولئك هم المفلحون. أيضا ومن الآيات ما تقدم في قول الله تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نعم. قال رحمه الله تعالى: إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة المتنوعة الدلالة. ومن أدلته من السنة ما أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. وفي صحيح مسلم: طيب، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقد سبق لنا أن بينا أن بين اللفظين فرقا، بل فروقا، بين قوله من عمل عملا وبين قوله من أحدث في أمرنا. نعيدها للذكرى. الفرق الأول أن قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد خاص بالأعمال، وأما قوله من أحدث فهذا أعم، لأنه يشمل الأعمال والأقوال والاعتقادات. أفهمتم؟ إذن من عمل عملا هذا خاص بالأعمال، وأما من أحدث فهو أشمل وأعم، فيشمل الأقوال والأفعال والاعتقادات. الفرق الثاني أن قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يشمل من عمل العمل، من عمل العمل مقلدا غيره فيه أو محدثا له. وأما قوله من أحدث فهو خاص بالمحدث دون المقلد. واضح؟ نعم. قوله من أحدث هذا خاص بالمحدث، يعني بمن ابتدع غير المقلد. وأما قوله من عمل فهو شامل لمن أحدث ومن قلد، يعني سواء فعل هذه البدعة أحدثها بنفسه أم قلد بها غيره. ثالثا أن قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد يقتضي رد كل عمل ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم من غير توقف، بخلاف من أحدث فإننا ننظر في هذا المحدث هل هو موافق للشرع أو مخالف للشرع. الفرق الرابع من الفروق بين من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وبين من أحدث أن من عمل عملا يشمل العبادات والمعاملات، عام في العبادات والمعاملات، وأما قوله من أحدث فهو خاص بالعبادات. أفهمتم؟ ولذلك نقول مثلا لو أنه اشترط شرطا ليس في كتاب الله، اشترط شروطا ليست في كتاب الله، نقول هذا الشرط باطل لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام، أو فاسد لعموم قوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود. فهمتم؟ لكن من أحدث هذا خاص بالعبادات. فهمتم؟ إذن الفرق بين اللفظين من هذه الوجوه الأربعة. الوجه الأول يا محمد، من عمل خاص بالأعمال، من أحدث يشمل الفعل والقول والاعتقاد بالقلب. طيب أحسن. الثاني من عمل عملا سواء كان مقلدا لغراء وأحدثه فهو يشمل هذا وهذا. نعم، أن قوله من عمل عام في من عمل هذا العمل سواء أحدثه بنفسه أم قلد به غيره، بخلاف من أحدث فإنه خاص بالمحدث دون المقلد. ثالثا أن قوله من عمل يقتضي رد كل عمل مخالف للشرع أليس عليه أمر الله ورسوله من غير نظر ولا توقف، أما قول من أحدث فإننا ننظر في هذا المحدث هل هو موافق أو ليس بموافق. رابعا أن قول من عمل يشمل أو عام في العبادات والمعاملات، فمثلا الشروط المخالفة للشرع، الشروط التي تخالف الشرع هذه تدخل في قول من عمل، وأما قوله من أحدث فهو خاص بالعبادات. نعم. قال رحمه الله تعالى: وفي صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا خطب الناس يوم الجمعة: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. نعم، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وهذه الخيرية لكتاب الله خيرية له في ذاته وفي أثره وفي آثاره، فهو في ذاته خير وفي أثره على القلب والمنهج والسلوك، وفي آثاره لأن من اتبع هذا القرآن فله الفوز والفلاح في الدنيا والآخرة، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. وخير الهدي، الهدي بمعنى الطريق، هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وقوله الهدي هنا مفرد مضاف يشمل إيش؟ كل هدي. فالطرق والهدي خيرها هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وشر الأمور، الأمور هنا بمعنى الشؤون، محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم. طيب، سيرى اختلافا كثيرا، هذا الاختلاف في العبادة والعقيدة والمعاملة والمنهج، فهو يشمل جميع الاختلافات، فسيرى اختلافا من يعش، فسيرى اختلافا في الناس، اختلافا في عقيدتهم، اختلافا في عبادتهم، اختلافا في منهجهم، اختلافا في تعاملهم، إلى غير ذلك. ماذا عليه؟ قال: فعليكم، عليكم أي لزموا، عليكم بسنتي يعني بطريقتي وهدي، وسنة الخلفاء الراشدين. الخلفاء الراشدين جمع راشد، والراشد في الأصل هو الذي يحسن التصرف. المهديين، الذين هداهم الله تعالى علماً وعملاً، هدوا علماً وعملاً، من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. وإياكم، أي أحذر، ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم. وهذا أيضاً تحذير من مخالفة السنة ومن الابتداع في الدين. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولا تتحقق المتابعة إلا بموافقة العبادة للشرع في سببها وجنسها وقدرها وكيفيتها وزمانها ومكانها. نعم، هذه أمور ستة لا يمكن أن تتحقق المتابعة إلا إذا كانت العبادة موافقة للشرع في هذه الأمور الستة. أولاً، في سببها، في سبب العبادة، فإن شرع سبباً لم يجعله الشارع سبباً فهي باطلة. فمثلاً لو أن شخصاً كلما دخل بيته صلى ركعتين، نقول شرع سبباً لم يجعله الشارع سبباً. إنسان كلما دخل المسجد تسوك، نقول هذا أيضاً بدعة، لأنه شرع سبباً لم يجعله الشارع سبباً، لأنه لم ترد السنة بالتسوك عند دخول المسجد، وإنما وردت السنة بالتسوك عند الصلاة. فإن قصد عند دخول المسجد مثلاً يتسوك للصلاة لأن الصلاة أقيمت فلا حرج، لكن إن يعتقد ذلك، يعني سنية التسوك عند دخول المسجد، فهذا من البدع. فإذا قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل بيته فإن أول شيء يبدأ به هو السواك؟ قلنا بلى. فإن قال: إذا كان السواك مسنوناً لدخول البيت فبيت الله أولى، فنقول هذا القياس لا يصح، لأن هذا السبب وجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فالنبي عليه الصلاة والسلام وكذلك الصحابة كانوا يدخلون المسجد كل يوم، ولم ينقل أنه عند دخول المسجد كان يتسوك. أيضاً في جنسها، جنس العبادة، فمثلاً شرع الله تعالى الأضحية من بهيمة الأنعام، ولكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فلو ضحى بغير بهيمة الأنعام، بغزال أو بفرس أو بأرنب، فإنه لا يصح، لأنه مخالف لماذا؟ للجنس، مخالف للشريعة في جنس العبادة. أيضاً الثالث في قدرها، قدرها، لو طاف خمسة أشواط أو ستة أو سعى أربعة أشواط فإن العبادة لا تصح. لو صلى المغرب أربعاً والفجر ثلاثاً أو الظهر خمساً لم تصح، لأنه ماذا؟ خالف العبادة في قدرها. وكيفيتها، لو سجد قبل أن يركع، لو سجد قبل أن يركع، أو وقف بعرفة قبل، نعم، أو بات في المزدلفة قبل الوقوف بعرفة، أو رمى الجمار قبل الوقوف، خالف العبادة في كيفيتها. في زمانها، لو صام رمضان قبل زمنه أو صلى قبل الوقت، إنسان صلى مثلا صلاة الظهر ضحا، قال أنا أريد المبادرة، سارعوا واستبقوا الخيرات، نقول هذا خالف الشرع في الزمن. مكانها، كما لو اعتكف في غير مسجد أو طاف بغير البيت أو وقف بغير عرفة، فإنه خالف الشرع في المكان. إذن المتابعة لا تتحقق إلا بموافقة الشرع في هذه الأمور الستة: السبب والجنس والقدر والكيفية والزمان والمكان. نعم. قال رحمه الله تعالى: والعبادة أنواع كثيرة، فمنها الصلاة والذبح، لقوله تعالى: فصل لربك وانحر، وقوله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له. طيب، فصلي ربك وانحر، والنحر خاص بالإبل، لكن هنا أطلق على الإبل فيشمل غيره، يعني وانحر يعني اذبح. وأما استدلال بعضهم بوضع اليدين على النحر فصلي لربك وانحر هكذا، هذا استدلال أقول باطل. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقوله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. طيب قل إن صلاتي ونسكي، النسك هنا يشمل الصلاة وغيرها، لأن النسك له معنيان: معنى عام وهو العبادة، ولهذا يقال ناس تنسك التعبد والنسك العبادة، وله معنى خاص النسك وهو مناسك الحج والعمرة، ولذلك يعبر العلماء رحمهم الله في بقولهم كتاب ماذا؟ المناسك، مع أن ما سبق من صيام وصلاة وزكاة نسك، لكن هذا من باب التخصيص. ومحيا يعني حياتي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. نعم. قال رحمه الله تعالى: فمن صلى لغير الله فهو مشرك، ومن ذبح لغير الله تقربا وتعظيما فهو مشرك. ومنها التوكل لقوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: فاعبده وتوكل عليه. ولهذا لما كان التوكل خاصا به كان وحده هو الحسب، هو الحسب، كما قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. فأما قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، فمعناه أن الله هو حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين. فقوله ومن اتبعك معطوف على الكاف في قوله حسبك، وليس معطوفا على الله كما ظنه بعض الغالطين، فإن هذا يفسد به المعنى، إذ يكون المعنى على هذا التقدير أن الله والمؤمنين حسب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باطل. فإنما يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حسبك الله، أي أن الله تعالى حسبك وحسب من اتبعك، فهو كافيك وكافي من اتبعك، وليس المعنى حسبك الله والمؤمنون، يعني أن الله كافيك والمؤمنون، يعني أن المؤمنين كافون النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال يفسد المعنى، وهذا باطل، فإن مقام النبي صلى الله عليه وسلم أعلى وأقوى من مقام من اتبعه، فكيف يكون الأدنى حسبا للأعلى والأقوى. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومنها الخشية والخوف تعبدا وتقربا لقوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. طيب، ومنها الخشية والخوف، والعطف هنا من باب عطف الخاص، من باب عطف العام على الخاص، لأن الخشية أخص من الخوف، والفرق بينهما أن الخشية تكون بسبب العلم بالمخشي وعظمته، بخلاف الخوف فقد يكون بسبب ضعف الخائف. فهمتم الفرق بين الخشية والخوف؟ أن الخشية أخص، حيث إن سبب الخشية هو العلم بالمخشي، ولهذا قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. بخلاف الخوف فقد يكون سببه ضعف الخائف لا قوة المخوف أو عظمة المخوف. فالإنسان مثلا قد يأتي إليه لص في البيت ويهدد فيخاف، مع أن هذا اللص من أردع الناس، واضح؟ وهذا الرجل مقامه عظيم، فإذا سبب الخوف هنا ضعف الخائف لا عظمة المخوف. نعم. قال رحمه الله: وقوله: فلا تخشوا الناس واخشون، وقوله: فإياي فارهبون، فجعل الرهبة له وحده كما جعل العبادة له وحده في قوله: فإياي فاعبدون. ومنها التقوى تعبدا وتقربا لقوله تعالى: وإياي فاتقون، وقوله: أفغير الله تتقون، وقوله: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. نقف أما تعني الأساس قوله وعليك بسنتي الخلفاء الراشدين المهديين يعني هي العصر محدد ولا إلى المطيئة الخلفاء الراشدين أربعة أي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي هؤلاء الخلفاء طيب المدينة يسأل المدينة تبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم أقاموا شريعة كيف؟ لا لا لا لا الذي يقبل قوله يكون قوله حجة هم الصحابة رضي الله عنهم الذي يحتج بقولهم الصحابة وسبق لنا أن الصحابة رضي الله عنهم من حيث الاحتجاج بأقوالهم على أقسام ثلاثة القسم الأول من نص الشارع على أن قوله حجة كالخلفاء الراشدين ولا سيما أبو بكر وعمر أما الخلفاء فلهذا الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وأما أبو بكر وعمر فلقول النبي عليه الصلاة والسلام إن يطيع أبا بكر وعمر يرشده القسم الثاني من لم ينص الشارع على أن قوله حجة لكنه عرف بالفقه في الدين كابن عمر وابن مسعود وابن عباس وغيرهم من فقهاء الصحابة فإنه يحتج بأقوالهم القسم الثالث ما سوى هذين يعني من لم ينص الشارع على أن قوله حجة ولم يعرف بالفقه في الدين كأعرابي قد جاء أعرابي فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له كذا وكذا هذا الأعرابي لو يعني سن شيئا أو شرع شيئا لا يقبل قوله ثم أيضا إنما يكون قول الصحابي حجة بشرطين الشرط الأول أن لا يخالف نصا والثاني أن لا يخالف قول صحابي آخر فإن خالف نصاً فالمعتبر هو النص كما ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم قال الإمام أحمد رحمه الله أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك والثاني أن لا يخالفه قول صحابي آخر فإن خالفه قول صحابي آخر نظرنا إلى المرجح يعني ما يترجح أيهما أرجح هذا أو هذا من عمومات النصوص وقواعد الشريعة نعم